نستفتح هذه الجلسة وهذه القراءة مثل ما نبه آباؤنا وسلفنا ورجالنا وشيوخنا وعلمنا الصالحون خاصة علمنا شيخنا ومربي أرواحنا شمسراري بن محمد أسمان الإساكي. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. ونتوسل بمن الله سبحانه وتعالى أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والأفاف والمطلة للإسلام بالأمحنة والابتهان. ولا نيتنا أن يغفر الذنوب ويستر الأيوب ويحصل كلنا إن شاء الله كل المقصود والمطلوب على هذه النية وكنت نصلي جامع شامل الخيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شؤون أن الله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين الروحانيين الصديقين الشهداء والصالحين وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم روح آبائي ثم إلى روح أئمة المجتهد وإلى روح سادتنا وإلى أئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة القرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم بالدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية مسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى رحيم مشايخ القاضية النشبندية جميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ طائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ شريف سقطي وسيدنا الشيخ معروف الكرحي وسيدنا الشيخ حبيب العجمي وسيدنا الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيدنا الشيخ يوسف الهمداني وسيدنا الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيدنا الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة الإمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل السلسلة والآخرين منهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنين حسين أصولهم وفروعهم وإلى سائر أولياء التسعة من حولهم وعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله ومن حولهم وأصولهم وفروعهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وخصوصاً أرى صاحب هذه الأنفاس الزكية والأخلاق الرحمانية والمآثر السنية سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه وشيخ أهل سلسلة بيته ومريدي متبعي محبيه ومعتقديه وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وبالخاصة إلى روح صاحب السر الوافي والأهلاك النقي والفهم الصفي شيخنا ومربينا ومرشدنا ومنادنا سيد الشيخ أحمد أسرار محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه وشيخ أهل سلسلة بيته ومريدي مطبي محبي ومتقدي وصوله وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخ أموادنا وأموادكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها من كوف إلى كوف ملة سيدنا آدم إلى يوم القيامة وإلى أصحاب أعتقد السهرة وأعتقد القرى وأصحاب الكبرى الذين أسمعهم وأصولهم وفرعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. خصوصا إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم وكانت القراءة بأسمائهم وتلونا ذلك من أجلهم عبيدك الفقراء إلى رحمتك أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني وسيدنا مولانا أحمد رحمة الله سنن عنبل وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وزوجته الشيخة قمرية وسيدنا الشيخ ومرشدنا وملادنا وسيدنا الشيخ أحمد أسراني محمد عثمان الإسحاقي وإلى أرواح من انتسب وتعلق واتصل بهم نسبا وصهرا ورحما واعتقادا ومحبة واتباعا وأصولهم وفروعهم وإلى سيدنا ومولانا الحبيب عبد الله المشهور وسيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الهدر الحبيب أحمد بن زين الكاب الحبيب طاهر بن عبد الله الكاب الحاجي مسعود أبو بكر الحاجي حسن الدين بن عبد النورخاسين الحاجي محمد ناصر الحاجي علامة الشيخ العلم علي بن جميل الصابون الحاج الحجي رضا الناصر الحاج محمد بن سالم الحاجي سفيان الثوري الحاج جميع القدس وإلى أصحابي أن الله تقبلهم ويغشاهم برحمة والمغفرة ويعومهم برضوان الكرامة ويعلي درجات في الحمد لله ويلحقهم عن نبينا صديقنا الصالحين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم تحصل لنا ولأهلنا وأولادنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا ولمن له حق علينا ومن أحسن الظن بنا وسع علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة الاستقامة والطمأنينة والمحبة والمعرفة الخاصة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والأمان من جميع البلايا والمصائب والمضال والذهن والفحش والفتن ما ظهر منها بطن ومع التيسير في أمور رزق والمعيشة والتجارة فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة على الرضا وحسن الخاتمة على الرضا وحسن الخاتمة مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، ونحن بما شهد الله ربنا والملائكة وأولو العلم من خلقه من الشاهدين، شهادة شهد بها العزيز الحميد، ودان بها المؤمن الغفور الودود، وأخلص بالشهادة لذي العرش المجيد، يرفعها بالعمل الصالح الرشيد، يعطي قائلها الخلود في جنة ذات سدر مخضود، وطلح ممضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، يرافقها في النبيين الشهود، والركع السجود، والباذلين في طاعته غاية المجهود. اللهم اجعلنا بهذا التصديق صادقين، وبهذا الصدق شاهدين، وبهذه الشهادة مؤمنين، وبهذا الإيمان موحدين، وبهذا التوحيد مخلصين، وبهذا الإخلاص موقنين، وبهذا الإيقان عارفين، وبهذه المعرفة معترفين، وبهذا الاعتراف منيبين، وبهذه الإنابة فائزين، وفيما لديك راغبين، ولما عندك طالبين، وباهبنا الملائكة الكرام الكاتبين، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين، وأوجب لنا الخلود في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل، وأنت الحقيب بالمنة ثم الفضل، لك الحمد على تتابع إحسانك، ولك الحمد على تواتر إنعامك، ولك الحمد على ترادف امتنانك. اللهم إنك عطفت علينا قلوب الآباء والأمهات صغارا، وضاعفت علينا نعمك كبارا، ووليت إلينا برك مدرارا، وجهلنا وما عاجلتنا مرارا، فلك الحمد. اللهم إنا نحمدك سرا وجهارا، ونشكرك محبة واختيارا، فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا، ولك الحمد فارزقنا جنة، واحجب عنا بعفوك نارا، ولا تهلكنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاشر عارا، ولا تفضحنا بسوء أفعالنا يوم لقائك فتكسانا ذلة وانكسارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللهم أنت علمتنا قبل رغبتنا في تعليمه، ومننت به علينا قبل علمنا بمعرفته، وخصصتنا به قبل معرفتنا بفضله. اللهم فإذا كان ذلك من فضلك لطفا بنا وامتنانا علينا من غير حيلتنا ولا قوتنا، فهب لنا اللهم رعاية حقه، وحفظ آياته، وعملا بمحكمه، وإيمانا بمتشابه، وهدى في تدبره، وتفكرا في أمثاله ومعجزته، وتبصرة في نوره وحكمه، لا تعارضنا الشكوك في تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ في قصد طريقه. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا، ودليلنا دليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا محصى ومن النار مخلصا. اللهم اكسنا به الحلل واسكنا به الذلل واسبغ علينا النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا بمن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا نبينا وسيدنا وسندنا محمدا صلى الله عليه وسلم في القيامة عنا معرضا ولا موليا. اجعله يا ربنا خالقنا يا رازقنا لنا شافعا مشفعا وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا رويا سائغا هنيا لا نظمأ بعده أبدا غير خزايا ولا ناكثين ولا جاحدين ولا مغضوب علينا ولا الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وثبت أركانه وأيدت سلطانه وبينت بركاته وجعلت اللغة العربية الفصيحة لسانه وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وهو أحسن كتبك نظاما وأوضحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا في العمل الصالح الرشيد إنك أنت القريب المجيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وبما فيه معتبرين ولأحكامه جامعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهودنا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجعين. واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه وعظموه منزلته لما سمعوه وتأدبوا بأدابه لما حضروه فالتزموا حكمه لما فارقوا وأحسنوا بجواره لما جاوروا وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فوصلوا به إلى المقامات الفاخرة وجعلنا به ممن في درج الجنان يرتقي وبنبيه صلى الله عليه وسلم يوم عرضه وهو راضي يلتقي فالمشتفع بالقرآن غير الشقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة على من قرأها وحضرها وسمعها وأمن على دعائها وأنزل اللهم من بركاتها على أهل الدور في دورهم وعلى أهل القصور في قصورهم وعلى أهل الثغور في ثورهم وعلى أهل الحرمين فحرمهم في حرميهم من المؤمنين. اللهم وأهل القبور من أهل ملتنا أنزل عليهم في قبورهم الضياء والفسح، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سائق القوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام والبعد الموت، صل على محمد وعلى آله محمد، ولا تدع لنا في هذه الليلة الشريفة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ولدا إلا جبرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك وعافية مع المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا بعفوك العظيم وسترك الجميل وإحسانك القديم، يا دائم المعروف يا كثير الخير، وصل على سيدنا وسندنا محمد وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله والملائكة وسلم تسليما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا للعمل الصالح يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هديتنا من الضلالة، اللهم صل على محمد كما استنقلتنا به من الجهالة، اللهم صل على محمد كما بلغ الرسالة، اللهم صل على محمد شمس البلاد وقمر المهاد وزين الورات وشفيع المذنبين يوم التناد، اللهم صل على محمد وذريته وجميع صحابته الذين قاموا بنصرته وجروا على سنته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد الذي بالحق بعثته وبالصدق نعته وبالحلم وسمته وبأحمد سميته وفي القيامة في أمته شفعته. اللهم صل على محمد ما أزهرت النجوم، وصل على محمد ما تلاحمت الغيوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد ما ذكره الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،

اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين خصوصا ما ذكر أسماءه وصفاته وأصوله وفروعه شيء لله لنا ولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل واغسل واهدي بلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده وما صليناه على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك نهدي لحضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسن الفقيه المقدم محمد بن علي وأمي على وسن الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاب وجميع ساداتنا البعل ومحبيهم أجمعين ثم إلى أرواح الأموات أهل الزنبل والفريط وأقدر وبشار شبيكة والمعلى البقيء لا سيما أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وجميع أولياء الله الصالحين خصوصاً أولياء البلدان مولانا أحمد رحمة الله سنن أمبل وأولاد الجميع وجميع أولياء ديسا وأصولهم وبرؤهم أجمعين ثم إلى رسلتنا أولياء الشيخ عبد القادر جيلاني أصولي وبرؤه ثم إلى رسلنا الشيخ محمد عثمان الإساقي وزوجتي صديقة ماريا أصولهم وبرؤهم ثم إلى رسلنا الشيخ أحمد أسراري بن عثمان الإساقي وأصولي وبرؤه ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الحدار وأصولي ثم إلى روح المرحوم الحبيب طاهر بن عبد الله الكاف وأصولي وبرؤه ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الكاف وأصولي وبرؤه ثم إلى روح المرحوم بابا حاجي سوبرنو بن لنصوري ثم إلى روح المرحومة إبو هاجا نينغرات بنتي كردي ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا وهدى يسأت لألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار فكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وتقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم فضلك منك كرمك وإحسانك يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة فالنيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا ووصنا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك وتحل به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك وادر به عليهم رضا برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجمع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين اللهم اغفر لهم ذلك الود الذي أشربت قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فيها مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا لنا راعين أفضل ما جزت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أضعف ما كانوا يبروننا، وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينذروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا، وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا، واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا، ولا تؤاخذهم بما دعتهم إلى الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا، وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا، والطف بهم في مضج البلا لطفا يزيد عن لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما أهدت له من الطاعات ويسرت لهنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات، ونسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات، فلا تلحقهم منا بذلك حوبا، ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم كما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحد من المخزيات ونأتي من المنكرات، وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح، ولا تقفهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكتها، وما صلينا من صلاة فتقبلتها، وما تصدقتنا من صدقة فنميتها، وما عملنا من أعمال صالحة فرضيتها، ونسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من هدودنا، وقسمهم منها أجزل من أقسامنا، وسمهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك وسطنا برهم ونبتنا إلى شكرهم، وأنت أولى بالبر من البارين وحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعل لنا لهم قرة عين يوم يقوم الأشهاد، وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد، واجعلهم بنا من أغباط الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تثيما كثيرا. الفاتحة. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر هدى متمم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. قلبي يحن إلى محمد ما زال في ولاه متيم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه شوق المحب إلى محمد أدناه ثم به تعلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلد مفرم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أحيا الدجى زمنا محمد حتى اشتكت قدم مورم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لما على ودنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ندعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لنا ننعم. اللهم صل على محمد نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. من جا وملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أعلى السماء سما محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. والجند اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والدين أبهره محمد والكفر أبطله فهتم أعمار سيدنا محمد ستون جيم معوم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل الإله على محمد والصحب كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمة ورفة والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين إلى أجل القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بدين حرمته واكشرنا غدا يا الله في زمرته واكشرنا غدا في زمرته واكشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا بمده ونصرته وأينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمدنا على سنته وجماعته وأمدنا على سنته وجماعته وأمدنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستجبع بالخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم، فافد علينا ببركته لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا بالجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله آل السجي والوفاء أن كن لنا معينا ومصرفا، وبفينا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآلي الأدار وأصحاب الأخيار السادة الأبرار أن كفر عنا الذنوب والأوزار، واخرجنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسر عملنا بالإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواقد القهار. اللهم لا تدع لنا في مقامتنا آدى ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا يا الله إلا شفيته، ولا مريضا يا الله إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا معن المشكلات إلا أديته، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا محل المشكلات إلا أديته، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا محل المشكلات إلا أديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأزلته، ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأزلته، ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا غديت يا رب العالمين. إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فارج علينا. إلهي يا كريم يا الله اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى إلهي تمم لنا ما علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا. إلهي إلهي يا كريم يا الله اغفر ذنوبنا المصطفى أذقنا برد عفوك يا إلهي وأون كل مطلوب علينا. إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى وإنا لنعاون بمؤمن ألم بنا ولا ما قد لقينا. على أغد ولا سهب على وكين إذا ذكرت كلا قمينا. اللهم صل يا كريم يا رسول الله ذنوبنا بجاه المصطفى وصل على رسولك كل عين محمد النبي الأمين. يا كريم اغفر ذنوبنا المصطفى كذا عال وآت من كرام من ودباء لهم وصالحين. يا كريم اغفر ذنوبنا يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا نور المبين محمدا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله ارحم المؤمنين وربنا لنور المبين اللهم صل عليه سيد المرسلين وصحبه أجمعين يا الله ارحمنا يا الله مؤمنين يا رب صلى الله ربنا أمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله يجعلنا من المتقين الثابتين على القدم القويم وفي صحبة الرسول الكريم وأن الله يجعلنا في حزب الله المفلحين ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة وللمؤمنين عامة ويجعلنا من الراضين المرضين الهادين المهتدين ومن حضر هذا الجمع ومن حضر هذا الجمع في مسجد هذا المسجد ومن حضر هذا الجمع يكتب الله من المتقين الصالحين وأن الله يحيي القلوب بما هي بقلوب العارفين ويكتبنا يا الله في ديوان عباد المتقين ويثبت قلوبنا ويثبت قلوبنا يا الله ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya pada malam hari ini telah selesai. Selanjutnya para habaib, para masyayikh, para kiai berkenan meninggalkan tempat menuju ruang ramah tamah yang telah disediakan, yaitu di Aula Timur. Bapak Ibu para jamaah dimanapun berada, Majlis Zikir Maulidur Rasul dan Haul Akbar juga akan dilaksanakan besok pagi secara virtual dan akan dimulai tepat pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian, terima kasih. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Tumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk para santri yang berada di masjid, mohon tetap tenang, konsumsi akan segera dibagikan. Terima kasih.